وعم شو جرني سورة الأعراف تفسير كذي ترسي حالي ونوقوك وقبوبي قصة النبي الله نوح عليه السلام ورسوش إلهي صدري مركضتك خرمان وعقيدتك على وضي رسولك قوري الله صدري قبوبي دي مركوا أغين إن أي هلا كل ما أتي قوم كي نبي قبينيي بدك راعنا لبد باديي سنة إلهي نواسيهاس وإلى عاد أخاهم هودا درس العو قبل أبانا لحظا يشم آيدا سورة الأعراف وأنا ريع عاد وتاريخ عام كل حيقا نبي الله نوح ونوح فرعيسي أي سؤال قليا وعلى يا أبا أبوه صدحات إنه كده وهذا نبي الله نوح عاد مركع عاد الأولى وفي قرآن الوشاء إرم ذات العماد ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد قرآن في عاد وإلى عاد سيد الله درى نبي الله نوح عليه السلام وأنكسى مرني قصديسي وإلى عاد وحيك دقنتاي وأرسلنا إلى عاد عاد وحمود درني رعاد وقبيلة ودقي جبت يمن واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف أحقاف مكادوا يمن حضر موضي كدو داي عاد مركا وحمود درني أخاهم ولا الكودي هودا أهاي نبي الله هود أو أي مارة نسبك قوة عليهم لكن دين كيف قلت تجاه أخوان في الدين معهم وفي النسب إلى عاد وحودرني أخاهم ولا الكودي هودا أهاي قالوا إلى نبي الله هود دعوني سماش قبل العبي ماشي نبي نوح قبل العبي يا قوم طلوا اعبدوا الله ألا عابد ما لكم من هدين من إله غيره إله معبود أن إله حق أهين مره دين أفلا تتقون سو إلهي كما عبسان إيسان أو إلهي فرم قادان إيسان وإلهي كرابانا كما تقيسان سيدا سمرك أقبان لغي دعوة دي توحيد كينو كبلا أعبد الله ما لكم من إله غيره شرك ملك إله كليه آلهة تعددي ملك أرنت أسمعك قضية تاجنا إهاد قال هذا فرح بدن قريش حتى أقول لا عجبه وصورة صاد وأقول يرمار أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لا شيء يراد وأرنت أيضا جديد هذين قال هذا فرح بدن وهذا يهب المواح بكسر هذا النبي محمد الله كعيدا إلى يدنا كسفرة أسألنا معرتي وإن شاء الله يغفت نبي كسمر كواسدات مركي أوشابة إذا أردت الله كليه والوكعي سنة الله في الكون قال الملأ ضدك مركك عوانك أهرية وأنبياء الديدة هي حق وضدك مع القبانك أما مناسبت إيو هايستة يعني معرتي جغوينك سرع إلهي دراك بابا أيسي اسمه هايستان لكن وحا أنبياء الراعة وحا أبوه الرئية بدك ضعفة أسكا تبر طيار أما تبقون كواسا إسكاة ووحكا فكان إدان أيسي جرين مصالح دكا إرهادين أيان أي أمر رهادين أيان كرق لواكي نبي كوير عليه الصلاة والسلام مركز سؤاله هو الدين أبو سفيان يا أقوده نسب أهان نبي كان صباحي أبو سفيان وحلنا أقوده سؤالك هو الدين يا إيجا جوابي ضدنا لن يسو دقاو إيريق هدو بان شاقه كباني وحو الدين نبي كان نسب كيسي كورا وانك ما هو نسب كفيعا ما الله دقال أنتان ها سيد دقال كيني يا إمرنا وانا قاعد كاذا مرنا قاعد كاننا هي دك الراعي محيهم أشراف الناس من الراعة ناس الضعفاء دك وحراعة ضعفاء سياسة تاريخان. قال الملأ ملأ حوصا مرة وجمهورتي يقاددي هي دك ملح رأهاي ملح يوين تلا وعيرادين دك إنداب نوحيني الذين ملأ سو كفروا قالوا لي من قومه قوم هود كمدة وحكو يرادين إنا نغو لنراك هود وحكو أرقنا في سفاهة عقل قابل نمو يفضي يدلقى در إنك وجر سفاهة وحس وجرتا خفة العقل والطيش والحلم حلم يعني وقف عن دلقى من اللعين وهو أتكيسات كارينة دي وحبقو سمايه عقل يسنى فضود يهي أو اسكف أصغران فوضى اسكك عسر سفيه وصمرني سيقول السفهاء ومن الناس فالقاسك صمر مارك النبي قلنا إلهي صدري أولا الدورتي أيوة إلهي سفهاء فوسوا نبي نحن حلوح صمرني إنا يرادين وبعضي باكو صغنتها ضلال باكو صغنتها. قال الملأ وحيرادان الذين كفروا من قومه قوم هود كمدة إنا لنراك أنه وحنكو أركينا في سفاهة إن آدكو جرتد يعني عقل قابنما إيا فضيل إيا الدفلار إن آتهاي فاسحكو أركنا وإنا أنه لنظنك وحنكو ملينينا من الكاذبين تتكبين على ياشا إنا كمدتها وحنا شيخ يسيد عبادة عن الله وكل يسيد العابد إيا وحا واتينا وحبك الجريد كاذب بين عرطي ما دام على ذهي إلى يدي نكتك أو إلهي كلي عابد وحب الشريك هي لنا ولا عجبين وقريش ما يشيدون يعني وحا مريسا رسالاتك ما دام هل مال أي كي ماله هل مال بالغ أمري رسالته نكتما هذا من الله لكن وحا لياب له وح عجب آه ضدك للدوان رأي بوضا إيا زمن كوضا إيا مارت وحا أيهين جنسية دوضا إنا يسكو كلام نغضا وحا أصبرك حكينا إياه معلن كليا إيا بما هيستان وشيطان هل كاس معلن وحو أخرنا إياه أتواصل به بلهم قوم باغهم وحا سكد حيبر. قال وحير نبي الله هود يا قوم كلو ليس بي سفاهة إلا يحير إن الله نراك في سفاهة مركوك الجواب وحير ليس بي سفاهة عقل قاب نمو يدو فلال نمو يدو القاد درع ماهي سفيه ميان ووالني ولكني رسول هسيش وحاها الرسول لصدري حقا لك صدري من رب العالمين عالم كان كون كان هدى أنجوغنه ربك أبوري أو مالك أو أهاي متصرف أهايكو مارت التصرف أي سيد كوني أهاي ربك صدري رب العالمين مركا وفرعون مركي ونبي الله موسى كويري وما رب العالمين هو يعني قال رب السماوات والأرض وما بينهما أزل وحان كون كان أجدد اللي يسكو مالتي أبو وراء يسكو دبريده وما ملكو ده هي يتلده. قال وحيد النبي الله يهود يا قوم اطلعوا كما الجواب المركة الدرده دي يا أفلق قادده دي أذكوا وارنتهم وعاتين جاهلية مطهم يا قوم وأسلوبك معان ودعوة الله بانيها فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فرعون أو إلهي أقيها إلى أن ما شاكتي والنبي الله موسى ولك اسمح الغيري هذا الجلع سنكنا سلوبك دعوة الأساس هذا القلف سن لقى مرابو هذا الحنف لقى مرابو هذا الوحر كوكو ذا تتسي وناسا هل قديد يا قوم ليس بي سفاهة أنا دقنما يدبالنما iyo aqli gaabnimo iyo safiinimo iguma sugna walaakinii rasuulun min rabbi alcaalamiin waxaan ahay caalamka rabbigii khalqay oo abuuray oo maamulayo ku tasarufayay sayidka u ahay rasuul u soo diray baan ahay maxaa loola soo diray ubaliqukum ama ubliqukum labadaba jir laba qiraa ubaliqukum waxaan soo gaarsiiyey risaalaati rabbi rabbi risaalaatkiisi alla ila soo diray oo tawxiidka ugu horeeyey oo dadka in wax loo xalaaleeyo sharci ilaahay u dejiyey risaalaad oo badan yihin risaalana way jirtaa ubaliqukum waxaan soo gaarsiiyey risaalaati rabbi rabbigay risaalaadkiisi wa ana anugu lakum idinka naasixun waxaan ahay mid idiin nasteexaynaya amiinun weliba lagu aaminay waxyiga oo in wax laga khaldo ama wax laga khayaano ama wax lagu daro ama wax laga dhimo maya waa naasix dadkiibuu maaratay u maaratay khalisayaa waxa uu sheegayo addiinu nasiixa sooma waa nasiixama in wa ana lakum naasixun waxaan idiin ahay naasix nin waxa idin dhibayana anay dhibayaan wixii aad ku farxaysina waa ku farxayaa naar baan idinkala baxayaa janna idinla rabaa naasix baan ahay amiinun weliba la aaminay waa sifaatka rususha nusxi iyo amaana waa laba tilmaamo aw cajibtu marka waa la yaabeen oo waxay leeyihin see bashar annaga uu leeyahay waxbaa la ii waxyooday waxbaa maaragtay la ii sheegay waxaa noo soo marnay aw cajibtum ma waxaa la yaabteen oo la cajabteen an jaa'akum inuu idiin yimid dikrun waano iyo xus min rabbikum xagga rabbi inuu idinkaga yimid waano mawcida waxa la idinkuu sheegayo calaa rajulin minkum calaa lisaani rajulin minkum nin idinka mida carabkiisi baa waanadaasi ka imaanaysaa liyundirakum tana waa hadafkiisi iyo shaqadiisi inuu idiin digo oo idinkaga diga naarta iyo ciqaabka dambeeya idiin sheego waxa laydinka rabo oo waajibaad ah in daarku waa kaas aw cajibtum waxaa la yaabteen an jaa'akum inuu idiin yimid dikrun min rabbikum mawcidatun min rabbikum waano xagga rabbi calaa rajulin minkum calaa lisaani rajulin minkum nin idinka mid carabkiisa inay waanadaas ku timaado liyundirakum rajulkaas inuu idiin digo sidaasaa ilaahay rasuul idinkuu soo diray adinka naftiinna oo luqadiinna ku hadlaya siduu idinkaga digo ilaahay la kulankiisa iyo ciqaabkiisa waadkuruu xasuusnaada id jacalakum alla markuu idinka dhigay khulafaa'a min bacdi qowmi nuux min bacdi halaaki qowmi nuux qowmi nuux markii duufaanta lagu halaagay kuwii beeniyey gadaashiisa idinka khaliif laydinkaga dhigay oo dhulkiibaa laydinkeenay waxaa ka beeranteen nebi nuux calayhi salaam fariciisa ila doontaas intii la saaray kaliya ubaa ka badbaaday dadkii intii kale waa baabi'een markay baabi'een marka dadkii halkaasay kasii beerneen nicamtii marka ilaahay ugaba xasuusinay waadkuruu xasuusta id jacalakum alla markuu idinka dhigay khulafaa'a kuwa ka dambeeyey min bacdi qowmi nuux nebi nuux qoomkiisii markii la halaaga kadib baa adinka laydinkeena dhulka oo khaliif baa noqoteen adinkaa bedel noqday hadda khaliifku waxaa la rabaa kii hore meesha uu ku halligmay inuu iska ilaalo oo uu ka fiicnaado kii hore laakiin hadduu kii hore la mid noqdo ama kasii liito hadda waa halaag meeshii uu maraya qisaska waxaa loo keenayna waxay tahay in lagu cibro qaato oo laga maaratay waantamo wixii dadkii hore ku baabi'een yani qisas saasaa loo keenay laqad kaana fii qasasihim cibratun liuli lalbaab waa cibra dadka caqliga leh أي أتهاي إبرائية إن قرأتك وذا كشخيسية وزادكم الله وحوئين زياديي أداتهين فيعاد في الخلق أبورست بسطة في السنة أو عادة جرواوين أو مارتي حب بدن أي آيان زاده بسطة في العلم والجسم سورة بقرة كسام الرأي إنك بقرة كالغتي قاي إن حوال زيادة لسي أو أقوام إرادة إيا مارتي جركيسي أو حب لهاي تنواصدي وكلا زادكم الله وحيدين كرنيي في الخلق أبورست بسطة في السنة أو يعني ضد أبو بهدار أو حوله فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة سورة فصلت أو تيدون إن شاء الله من أشد منا قوة يعني يحب خالق أبو روح اللوبي إيه وحاوكو أبو ركوانك واوين أو بوراها إيه وحلمتك أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة يعني الله بلا أنك مركو أركو حوضا قبر اسكو أركو واسك كبري هذه وحي ركو دعانا ومسكين وصنعوا الضوان ميدي سابو قنس هرقب يردو كل دعوة ما شو صديقه هذا نواقع فرق فرق ليه وهي أمارة كبير فاذكروا حصوصت آلاء الله إله نعمتي سأودي سيفرا بدا حصوصنا هذا مسكحين ليس كبيحين فاذكروا حصوصت آلاء الله ونعم الله فبأي آلاء ونعم ربكم أكذبان لعلكم تفلحون لكي تفلحون سيادو ليبانتان أو امتحانك كجبتين أغبر موستان فلاحوا عن صامرني إنو يهي إنو قفك كجو ليستو المطلوب الأكبر وراذيني أو ويناي أما البقاء السرمدي في النعيم إنو نعمة جوكتا كجرو جنة يهلا كاسم علينا هذا فوز أما فلاح قد أفلح المؤمنون وصامر فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز الكاسب لعلكم تفلحون مرك إن الليبانتان وفلاح جارتان سلاسة مارتي لغي هذا إله النعموين في إذين قلي حصوص ناظر النبي كان همايا إلى صدره جوابت ودريقيسو وضد أيضا كبر إيو عناد إيو إنكرتك صعدا قالوا عيرادين أجئتنا نبي الله هود بالله الله موحاد موتمد لنعبد الله إن عابدنا الله وحده كليس ونرى أن كتقنا ما كان يعبد آباؤنا آبيالك عابد الجيران وترى ربضنا ما إله كليه كسرنا أعلم أنت أجعل الآلهة إلها واحدا ديوة. قالوا إرادا أجئتنا موحدنا وقتمت لنعبد الله وحده الله كريسنا عبد قفك مسلم قاعد أدو اللي إرادا إلهي كليها الله عبد هلا بريو وعليا دفك قارك ودمية وحكى جرم حناي هات إلهي كليه إلا بريو وإلهي إذا هذا إله متيسر اتكلم له مركوا أرن ديد ما لجحه وعليه لنعبد وحده لنعبد الله وحده مساسا ما وتم الله كلينا نعبدنا والنذر أن كتجنا ما كان يعبد آباؤنا أبا يلكن وحي عبد جراء مساسا ما وتم وإن كنت مر أجئتنا استفهمت وإنكاره فأتنا نار إماه أرنك دوساسيهي بما تعدنا وحنوه دارنيسي ونوه قودنيسي ونوه بوتينيسي إن كنت من الصادقين هذا ذاتك رونت الشيخي كم تهي عذابك لك هذا كيف عذاب إسكحلي كرام ويستعجلونك بالعذاب. قريش وحدها إن هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قطنا قبل يوم الحساب كان في عذاب نسدد عجل لنا معذار ولا دقدق سدا فأتنا بما تعدنا وعنوه دارنا يسيد وعنوه قودنا يسيد نورا إماه إن كنت من الصادقين دات كم طائبة كم تشيغي. نبي الله يهود مركوا جوابي قالوا إلى نبي الله يهود قد وقع عليكم دشنا وحق دعي من ربكم حق ربكين رجس عذاب وغضب إي عراء له عراب سمر ربنا قبصنا واحد عالك إذا مركب ما دام أي دعي دونته ماضي على عبره ولنو. قالوا إلى نبي هود قد وقع عليكم كركنا وحق دعي رجس وغضب من ربكم يعني عذاب ورجس إي عراء الله أو حق ربك من بعد كل عذاب على راس إن كواجبتي أتجادلونني وحد يقول أمر ميسان يقول الدور ميسان في أسماء مقعية سميتموها أد مقعودان أنتم أذنك وآباؤكم إي آبيالكين ما نزل الله الله سنسو الدجن بها أسماء باس من سلطان وحجة دليل أذنك الله بحي كانوا إله كانوا إله ما عسى لي إلى هذا سيدا أسمك إله أنه هو غني شيء كمان بدل حقيقة ديسي ما عالي أربع إسي كمان غني وحي وهاي بوي هاي أدو هذا ما هنا ده شيغتي وعصاب حي وحي آهد أتجادلونني موحد وردو ليسان في أسماء مقعية سميتموها أد مقعودان أنتم أذنك وآباؤكم إي أبيالكين أصنامتان أذنك إي أبيالكين أمقع أسميه هبل إي هبل وإحنا ما ترته وإحنا ما دبته إلى أين العبادة هذا دليل إي حجة ومكين ما نزل الله بها مقعيه أسألك أبي حسان إي أبيالكين الله أمسه الدجين من سلطان وح حجة الدليل فانتظروا مرك عذابك السجى إني أنقل معكم أذيك معنا من المنتظرين هو السجنة يا كمدة لو كان يمر عذابك لما إيمانات لكن قد وقع وقد عذب أتى أمر الله فلا تستعجلوا زمان يعني وإيمان دونتا ماشي كأهد وارد يمد إلا وحن وحقيقة إلا شاقي مرتي سلاعي بعضي فانتظروا إني معكم من المنتظرين وحوى سكت عذابك عن شاقي أذن كنا مارتي إني أنوغ معكم من المنتظرين أنا وسقي ويحب عمرك وسقينا وحكد بيسا فأنجيناهما أي مرك والله هلاقي سلا موقتة والله هلاقي ضدكي كان لما يشعر قبل بعد نبي الراعي فأنجيناه وان بدبادني نبي الله هود والذين معه يدتك لجري برحمة منا نحريس أنا حقي أنا بانكو بدبادني وقطعنا وانجرني دابر الذين كذبوا بآياتنا آياتنا نكوة بيني عربتوني أي الله جري وما كانوا مؤمنين كذبوا بآياتنا للعرب أو هراب الله دمئين لكن الله سي أتكي مؤمنين ما هين كواس كفار آي. فأنجيناه نبي الله هود وبدباديني عذاب كبالك بدبادي والذين معه يبكي لسعدوها عي برحمة منا حريس أنا حقي أنا كبدباديني وقطعنا وانجرني وانهراغني دابر الذين كذبوا بآياتنا دابرك يعني ما أنت والله عربت له كي قدام بيجي دبر وحاجة دمسمة كو الدنبابة والعربتنا دمانتو قوم كي بينيي آيات كيانوان عربترني وما كانوا مؤمنين مؤمنين معهين وإلهي مروا بين الكفار آية ما ربنا مرك القرآن كالغوشة يا حتى الله هلاقي أدوى لصوك كوري يعني ما لا قاركود أما سورة لا قاركود أما قصص قاركود هذا اللغو دار هذا قصوين مرك قاركود ما حضا لك إشارة بس ومالك الغوفة فاين دونا وأما عاد فأهلكوا بالريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حصوما وحال قدر أمرك الدبيشاس أو هايسي فالضباء همين يسدد مع الموت أو استبجوب فترى القوم فيها صرعا لمن بهرير سماهين ماشي ولا قدن أو كثير ماشي كنا عيوك لا بقى الله أركي كانهم أعجاز نخل خاوية تمر سلكيد أو مال كنا عضي أو سمرا تاسو كريم مغضي فأعاد مركان كاسو كنا مات قصد وقصدي لبعض رعد نبي نوح كو آي أيقون الله بي آي و... وإلى ثمود أخاهم صالحا وقصدي سدحاد وقصص كده أنكو جرني قصدي سدحاد ثمود مركا وقبيلة كراء به قبيلة ما يعيد أرغيكو أبتر سنين نبي بودنا وصالح أيقون واحد دقي جرين قل كان هذا السعودي قد تبوك يكون نوايين ديار الثمود نبي مركو آذي غزوة تبوك واسيم مراي ماشي لغوها راقي ولي بحصوه الدقدقية وحير ماشان قوم با لغوها راقي وان سي دقدقة عنكو نافنا انتو ملاح الضباشوه النبي كقد بي لو قوم با لغوها راقي ان مارت لغوها كذا مناسب معهان لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين قلت على العذاب يا أقل ننوي النبي إلا أذنك أعيني فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أقل ننا وعلى غفكين خشوع يحكم مغضه وعقابك كل عدد كان ومارتي حسوس ناضه وأركه سببت نروح النبي يريد أن يصيبكم مثل ما أصابه ويقول دعي إنا سيد كل دعي ما أردت الله موجنا لو أيني وإلى ثمود وأرسلنا إلى ثمود ري ثمود وحنودرني أخاهم ولا الكودي صالحا نبي الله صالح بانودرني وكدب بي رعاك قصص وسويت أدى تاريخان واسلا صحو نبي نوح أوري وحكو إغمارتي نبي الله يهود نبي الله صالح باكوحي. وإلى ثمود يعني وأرسلنا إلى ثمود وحنودرنا أخاهم ولا الكودي نصف هو لا صالحا قالوا النبي صالح يا قومي طلعوا اعبدوا الله الله كل جيس عابد ما لكم ملهدين من إله معبود غيره أصيانا هين واسكوا هذا قد جاءتكم وحائدين تمد بينة حجعد من ربكم حق ربي بركاته أرن عد أو وحقو قرنكرة أو معجزة معيتها هذه ناقة الله لكم آية وعد البدين هذه النبي صحتها بورتاس أو جيد وحكسو صارتا هل قلس بورتي او حكا صوت بحضر هل طبعاً بلاد اه واضح معجزتي واضح الله اكبر والله هذا مركب على الويري هشا النبت قليل واحد لا تاكو تابنين مالين اعرك عبيسة كليجين ما أنت كلام أديك عمل كل كاس عليه لا شرب يوم ولا شرب يوم معلوم سلاسة أو توكي سنة يسيب سيدي عانا يدنا ويكفلينها قبيل كتن أو ريث المدوى كفلين ما أنت صدن أيضا أبي سألك إسكالة إد أغتي سمان عانا لما أنتين وكوال عوائد كفلين معجزة صلاة تصي ما يسيس سوق المركبات دي في الأخير أيضا ولا لا أنت صدن وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم وحايدين تمد بينة من ربكم أرن إسكعب ومعجزة واتن هذه ناقة الله بينة دي وتفسيرك هذه مدان ولا إشارة فارتلقوا فيقي ناقة الله وهشي الله إلهي بالأتيني ناقة الله بيت الله وتشريفه هشي الله لكم آية على مدى إذن تهي معجزة إذن تهي على مدى أكو قرن إيسان نبي جيني صالح إنه نبي صحي إلا ذلك هذا البضي فذروا هشا سيسك الدائي كأل ذروا فتغ تأكل ها أنت في أرض الله للك إلهي أيضا وهل إلهي للك ما للك إلهي ملك إلهي هذا الأسماء هذا أو ذاتك كلام مر الأيين أو ليش كدي له اللي أنا ماشى أسكله إيه أنا ماشى أسكله إيه ريب الماء لا كرا في أرض الله ملك إلهي أسكله إن الأرض لله يورث ما يشاء أكتر يعني أغلب حموا مرك إني ضطا أو فكرية إني يراد ماشى ما أسكله ريب أنا لا يراده بل مرك قارف لا يراده كوميسي يا المحر يا خواني كوميسي قلوا صلى الله عليه وبهي يا مبتسيد وصلى الله عليه وبهي قل كان دكين على سي وعلى سي توبيا وعلى سي فرنسيس أي قمر ومركا هذي الله الله عين وكم بخير العين لكن ديق سياله هذا سواح صلى الله عليه وبهي إلى ذي عسكر هذا بشي تأكل في أرض الله ملك إلى يا أنتو سكداية ولا تمسوها هكوتا بننا عشاس بسوء وحمان هذا كوتا بتان حمان فيأخذكم عذاب أليم وعيد قبنا يا عذاب ما رتي حنوم بدر عشاس كده ولا تمسوها هكوتا بننا عشا بسوء حمان فيأخذكم وحمرك إذا قبنا يا دا حمان كوتا بتان عذاب أليم عذاب حنوم بدر مدين مكوا هاشي وحصلوا شغل المقادة فكذبوا فعغروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها أين الله دمي أول نواتي اللي يري واتينا ثمود الناقة مبصرة معجزة معجزة الوادي وهي أين أول ضلبضي فدح بريا مكواقفت مركي إسلام نقطي وعليه تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب صدح على بريسو التالي بس صدح على بريك بعدي على العركة الضوان صدح على بريك مركي أماتي وقالوا هلاقي بمين واذكروا حصوصنا إذ جعلكم الله مركو إذن كدقي خلفاءك وكدن بيين من بعد عاد عاد يفتقوا أنزاسا نصر شاي من بعد قوم النوح هذا هو أن مركي الله راقي ريعاد بقى يمادين بقى يدي مؤمنين أمرك سوحك هرقي بقى يدي نبي النوح وحكا صهري ريعاد ريعاد إذن بقى يدي ودي مؤمنين تأهي أيضاً قوة ركيبة قوة مسلوة كلاب أساساً مترمى لكن أنت قراءة وبابعين kuwa muslimka laftiisa ma joogayaan laakiin waa sii tarbayaan hadday sii joogaan tarantiyaa laga rabaa marka wadkuruu xasuusnaada id jacalakum alla markuu idinka dhigay khulafaa kuwa ka dambeeyey min bacdi caadin min bacdi halaaki qowmi caad ree caad markii la halaagay kadib baa adinka khaliif laydinka dhigay oo dhulkii laydinkeenay wa bawa'akum alla wuxuu idin dejiyey fi lardi dhulka laydin dejiyey tattakhiduuna dhulka waxaa ka yeelanayseen oo ka samaysanayseen min suhuulihaa waa meelaha yacni dooxada ah oo hoose waqtiga maaragtay uu qabowga jiro qusuura baa ka samaysanaysa guryo iyo qasriyaal wa tanxituuna aljibaala buurahana waxaa ka soo qoranayseen buyuutan guryo wa thamuuda aladiina jaabu sakhra bilwaadi samay xilliga marka la gaaro qabowga buurahanay gelayaan oo qabowgii uga dhuubanayaan oo dugsi iyo waxbaa laga helayaa kaani iyo kulayl xilliga kulaylkana bannaankii usoo baxayaa oo meelahanay joogaan wa bawa'akum fi lardi dhulka ayuu alla idin dejiyey tattakhiduuna min suhuuliha suhuulka waa dhulka hoobadka ah oo dooxooyinka waxaa ka samaysanayseen qusuuran daaro wa tanxituuna aljibaala buyuutan yacnii naxtigu waa qoritaan buurtii weyneed ee dadkan xoogga ilaahay u siiyey bay soo qorayaan markaasay gelayaan sida hadda nafaqyada loo sameeyo walay dadka qaarkood u arkeen buur dhanaa waxaa laga dhex bixinayaa laami laga samaynaya hoostii oo la maray noocaas oo kale samaynayaan ayagu oo intaasoo maaragtay lagu garaacayo baalo lagu qarxinayo mala ayagu gacantooda qarax saas usoo qabanayaa naxti bay samaynayaan oo soo qoraya xoogga ilaahay siiyey thamuud thamuud aladiina jaabu sakhra yacni dhagixii soo jareen sidaas usoo jareen markaas waa adiga ku gooyay ay samayeen hadda aathaartooda waa taallaa meel la tago oo yacni meeshaas hadda tabuug u dhow oo la yidhaahdo diyaaru thamuud bay ku taalla buurtii sidaana iyo guryahaana ka samaysan oo sida nafaqiyo kale god ah wa tanxituuna aljibaala buyuutan buurahana waxaa ka soo qoranayseen guryo aa ka dhiganayseen oo xilligaa qabowgaa la gelayaa xilliga kale oo kulaylkana waa suhuusha markuu leeyahay qusuuran bannaanka usoo baxaya marka meelaha dooxada ah ee ka dhigayaan guryo ka samaysanaya fadkuruu xasuusta aalaa allah ilaahay nicamtiisa xasuusta nicmadaas ilaahay idiin sameeyey walaa tacfaw fi lardi dhulkana ha fasaadinina mufsidiina adigoo fasaadinay tacfaw iyo mufsidiina isku mid walaa tacfaw fi lardi mufsidiina adigoo kharibaya nabiyullaahi saalix sidaasuu dacwadii ugu yeeray una sheegay in maaragtay hasha mucjizo looga dhigay aan la taaban haddii la taabtana in dhib imaanayo iyo cadaab nicmadii ilaahayna uu xasuustiyey u galay jawaabtoodi dhagayso qaala almala'u nimankii madaxyaweyntaa waxay yidhaahdeen jamaahirtii iyo maaragtay saadadii alladiina istakbaruu kuwaasoo iskibriyey min qowmihi xaqii iska kibriyeen inay qaataan min qowmihi qowmi saalix ka mid ah liladiina kuwii waxay ku yidhaahdeen istudcifuu la tabar daraystay oo la gumaystay liman aamana minhum kuwii rumeeyey nabiyullaahi saalix waa daciifi xaggooda ka yihiin nimankaa niman jabaabiraah qoladaa marka mu'miniinta waxay ku yidhaahdeen ataclamuuna ma ogtihiin anna saalixan saalix mursalun min rabbihi xagga rabbi mid laga soo diray inuu yahay ma ogtihiin af xumada arag أن صالحا مقعي أو مارتي مجرد مقعي عضيسنا صالح يا نبي الله معه يعني مارت رسول من لهم أسونا يا قوم سلاسة بلكل بدرين أتعلمون موحد أكتهم أن صالحا مرسل من ربه كوي وحدها يا مستكبرين قال الملأ وعير آذان الذين استكبروا من قومه ملأ سكوي اسكبريي أو حق سكبريي أو قوم صالح كمدة للذين كوي وحكوي آذان استضعفوا لتبرد الرئيستي لمن آمن منهم كوي رميي وإسرائيقي وحكوي آذان قرأي صالح نبي الله صالح رميسي أتعلمون كوينا مؤمنين تشاغان أيه موحد أختهن أن صالحا صالح مرسل من ربه حق ربي الله صدر قالوا إرادة المؤمنين تجاوبتوا لغيسو إن عنو بما أرسل به وإلا صدر نبي صالح مؤمنون وهم من عنو أنو مؤمنين أنهم إلا صدر أيضا الله لا لهن هذا لا يهبل قد أهان وح الله وليم وارم قالوا إنا بما أرسل به وإلى رسول النبي صالح مؤمنون وارمين كوي مركب ملك إلى جوابه قال الذين كوي وإرادان استكبروا استبريي إنا أنه بالذي متكي آمنتم به الرميسين كافرون أنه ديد أكو قالوا ما بهن أيهو يعني النبي صالح وليم لكن يكون جوابين بما أرسل به مؤمنون قالوا أمك إرادين أيهونا وإراد بالذي أرس آمنتم به ويأذك الرميساء أنا أكو قالوا قال الذين استكبروا كو إسكبرية وحي إرادين إن أنقوا بالذي آمنتم به متك أذكوا الرميسان مؤمنين كافرون أنقوا الديدنا أكو قالوا فعقروا ناقة مركة مركة هاشي الله تشري وعلي هاشي وانا نبتي دارت إذا ما فيرنا هيك دات قبيل كده كفل ناتي قبيل لرمي هذا الجيل كفل ناكرا بقول الله الجيل أنا كمان أنا دلك كيانو ما كفل ناكرا هل كليه أقام كده كفل ناتي نعم الله سبحانه فيرنا وعلي هاشا مالن كسبيها كل جد عبيسة مشوكر فأنا شغالك قبلا فعقروا الناقة ولا جمعية مركبة عقروا الناقة جمع على قديك هل من أنا فوق كيمي سيدا يعني صورتك لو شاهي فكذبوه فعقروه فعقروها فما فتعاطى فعقر سورة قمر تعاطى فعقر هل خف على قديك هذا نوال الجمعية اسمه ديدنا لما أنتم رالي فاهي وإمرك رالي أكتاهي هذا قفو سمايه هذا هو نوال لقور علي هذا هو الرأس انتهي ميدك لجبتك مرك سياسة الله الجمعية فعقروا الناقة هشي بي فيرقويين وقوريين عقري مرك قاركو نحري الله لسكي استعماله مرك لقوريين شيء عقري باو عن الله استعماله فايش إلى جهر فعقروا ناقة هشي بي بقان قويين وقوريين وعتوا وكبرين عن أمر ربهم ربي أمر كيسي بيكو كبرين وعالويري فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم أرنك سؤال دي دينا وعتوا واسك كبريان عن أمر ربهم رب أمرك سنة قاتان وقال وحي راذان يا صالح صالح ائتنا نرائما بما تعدنا نبي الله يهود نساسكم ودي ساسكم يراد ائتنا بما تعدنا وعن أود عرانيس وقود نيس لائما إن كنت من المرسلين واسم إن كنت من الصادقين هذا عددتك رسول دراتها هذا يري مارتي إلى رئيس الدرين مرسل من ربياتي الله إمام هذا نبي مركو عوشه صدع بريسوت فأخذت وحاقبتي الرجفة قرير باقبتي قلبي قوذي وحوذا قريري هذا قرير باقبتي ما ليه هذا وحكا قرحضا باور يا أبا الأركبة لاتك محاولا نيسا ملق يا فقه إليي آيذاك ألقى عبري صيحة ألقى عبري قيلاتي مرك ملق فقه إليي قيلاتي دراج ديلا روكينا لقل مركاسي ودنيه عداده وصول دعي فأخذت وحاقبتي ريا ثمود الرجفة قرير باقبتي أي اللشام فأصبحوا وحي أهادين في دارهم دار تودي يقريه هودي جاثمين كوا مارت لنبع هذا أما مارتي محلي رياضة فتا قنبسا ليش براه مركي ساس ودعان قلت جلبيسي وجهيسي وكا وساس وياه ساس محلي رياضة فورا قبون فورا قبون كاسو جاثمين ونوع عاسو ساس روح وقب حي سياسيين مركي فأصبحوا في دارهم جاثمين قوى يعني ما رتفرق بيوسا فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ما تبغى يا تولى عنهم جيسيغان وعمارت النبي الله صالح ومارت آذين يا قوم كيسي مركي هلاقي كل عي وصيئي خلافين وإلهي مارت أي ديدين أي مارت هذا كان كدو الأخرين توك جيستي وليها سلاس إي سلاس باو حديثه قارسيه فتولى عنهم تولى واجيستي نبي الله صالح عنهم فثمود بكجيستي وقال ويري يا قومي طلوا قوم كيو لقد أبلغتكم وحني سو غارسي رسالة ربي ربي الرسالة ديسي وادي سو غارسي ونصحت لكم وان دين استحيي أنا حق دين شاغي ولكن لا تحبون الناصحين لكن مجع لدين نصيحة تتكون سياسة وفدا وبرح ترتدى ونصيحة يسيد مقادنا أترى وحان ودبيك ويهين وحسلين لنك أحبوك أبر سنين أحبوك ودي دي وأكو حسدي نبيكي مركب مركب لا أركي إن ماشي كو هلاك سمين أيو مارتي وشاقي هذا كان تولى عنه وكجيستي وقالوا إيري يا قوم قوم كيهم لقد أبلغتكم وحنيسو قارسي رسالة ربي ربي رسالة إلى صدري ونصحت لكم وندين استحيي ولكن لا تحبون الناصحين لكن نصيحتي كما فإذا سننا حق مجع لدين واحد نصيحينا مجع لدين ومركي الهلاقي كذب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مركي بدر وكقولي استي قريش سناديد تهدي إيو مرح يوينتي أبو جهل إيو إلمت كأهاي وبختي قودي سدح بري سوا قابت يالا ودل إستاقي مركز نبي كيري يا أبا جهل بن هشام أو دواقي ويا عتبة بن ربيع ربيعة ويا شيبة بن ربيعة والأواتي ويا فلان بن فلان بطي ودواقي هل وجدت ما وعد ربكم حقا ما شان وحي ربي دين يا بوهاي واسوى طبعا فاني وجدت ما وعدني ربي حقا اروحها على وحي الهي يا بوهاي وان قال هذا لقى قرقاره وهي قوشي هذاكم ما يصير نارت الذين بلغ هذا فقال له عمر عمر بن نبي كيري يا رسول الله ما تكلم من أقوام قد جيفوا معك الله يسدد بخت نقضي وصدع برماشا يال فقال النبي وجواب عمر والذي نفسي بيده إلى وحن قدرت نفتي ذو قعنتي سكجرته ما أنتم بأسمع لما أقول منهم كما مقلب بدن ذين وحا أن أولئي ولكن لا يجيبون لكن ما جوابي سوء الكلام جواب لكن ومقليا هو هذا مقليا والوطن إذ قال لقومه